بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا اللقاء في شرح الأربعين النووية في هذا اليوم المبارك إن شاء الله، نستعرض فيه أحاديث جمعها الحافظ النووي رحمه الله، وقد مضى منها بعضها. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال رحمه الله: رواه مسلم. هذا الحديث الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في بيان منزلته، فهو حديث عظيم، ولأنه قد جمع خيرا عظيما في عماد الدين وقوامه، ألا وهي النصيحة. ولهذا قال الحافظ ابن دقيق رحمه الله: في النصيحة معناها كلمة جامعة، معناها إرادة جملة الخير وحيازة لحظ المنصوح له، وهي من وجيز الأسماء ومختصر الكلام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الدين النصيحة، أي عماد الدين وقوامه. فإذن دلت هذه العبارة والمنقول عن الحافظ ابن دقيق على عظم هذا الحديث وعظيم منزلته. ونضيف أيضا إليه مقولة للإمام أبي داود رحمه الله، حيث عد هذا الحديث حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه، أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه. وقال فيه أيضا، أعني في الحديث، الحافظ أبو نعيم رحمه الله قال: هذا حديث عظيم عظيم، هذا حديث له شأن. وقال: حديث له شأن. وذكر للحافظ محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله أن هذا الحديث أحد أرباع الدين، على أن الدين مقسوم أرباع، وربع منه هذا الحديث. سبق الشرح لمثل هذه العبارات التي ترد عن الأئمة رحمهم الله، وإنما يعنون بذلك عظم منزلة هذه الأحاديث التي تقال في هذه العبارات، لما تحويه من جماع الخير وجماع أمر الدين. الوجه الثاني في بيان معنى بعض غريب هذا الحديث، فقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، تقدم أن عماد الدين وقوامه هو النصيحة، والنصح بمعنى الخلوص أو الخلوص والإخلاص في المنصوح، وذلك كما يقال خلوص النفس لله جل وعلا بأن تزكيها وأن تطيبها من كل ما يشوبها، ولا تحقق فيها العبودية لله جل وعلا، والتي من أجلها، أعني التحقيق العبودية، أرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتب. والنصيحة من حيث التفسير وبيان أنواعها مذكورة هنا في الحديث، قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا هو الوجه الثالث في أنواع النصيحة وتفسيرها. فالنصيحة لله جل وعلا هي في صحة الاعتقاد بوحدانية الله جل وعلا، والإيمان الصادق المخلص لله جل وعلا بأنه الواحد الأحد الفرد الصمد، لا ند له ولا ولد، لا شريك له في أفعاله ولا في ألوهيته ولا في صفاته جل في علاه. فيخلص العبد في اعتقاده لله بذلك، ويخلص أيضا في عبادته لله بتحقيق تلك العبودية على الوجه المشروع المطلوب من العباد جميعا أن يأتوا به. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا بأن المراد من ذلك أن عماد الدين وقوامه النصيحة، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح: الحج عرفة، يعني أعظم أركانه وأنه عماده. وهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر بأن الدين النصيحة، فهذا يدلنا على ماذا؟ يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان الذي تقدمت في حديث جبريل الطويل عليه الصلاة والسلام، التي ذكرت في حديث جبريل الطويل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هناك قد سمى في ختم الحديث قال: أتاه هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وهنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة. إذن النصيحة تشمل خصال الدين كله: الإسلام والإيمان والإحسان. ومن هذا يتبين عندنا الوجه هذا الثاني، وهو أن النصح لله يقتضي من العباد أن يقوموا بأداء واجبات الله جل وعز على أكمل وجه، فلا يكمل النصح لله جل وعلا بدون ذلك. وهذا يستلزم أن يجتهد العبد والعباد في أن يتقربوا إلى الله جل وعلا بالطاعات والمحافظة عليها وأداء الفرائض والمسارعة والإكثار والاجتهاد في النوافل والبعد عن المحرمات والمكروهات، حتى يكمل عندهم مقام الإحسان. وأعظم ما يأتي به العبد في النصح لله جل وعلا كما تقدم صحة الاعتقاد في ألوهية الله جل وعلا وحدانيته وربوبيته، وتحقيق ذلك قولا وعملا واعتقادا، فيوحد الله جل وعلا بصفات الكمال والجلال، وينزه جل وعلا عن الشريك والولد، وينزهه جل وعلا عما يضاد صفات الكمال والجلال الله جل وعلا، وأن يتجنب المعاصي، وأن يترك الإلحاد في صفات الله جل وعلا، وينزهه جل في علاه عن جميع النقائص، ويحقق ذلك أشد التحقيق، ويحرص على تحقيقه من الحب فيه والبغض فيه والقيام بطاعته واجتناب معصيته والاعتراف بنعمته جل وعلا والشكر عليها والصبر على ما ينوب العبد من ابتلاءات ونحو ذلك، فإن هذا من النصح لله جل وعلا. هذا هو الوجه الثاني. والوجه الثالث في معنى النصيحة لكتاب الله جل وعز، لأن جاء في الحديث: لله ولكتابه. النصيحة لكتاب الله جل وعز تكون بالإيمان به على الوجه الذي جاء وآمن به، جاء به رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، مما أوحاه الله عز وجل وأمر جبريل بتنزيله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبما آمنت به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنه كلام الله جل وعلا، منه بدا وإليه يعود، وأنه صفة من صفاته جل في علاه غير مخلوق، وأنه كلام رب البرية. ولهذا قال الحافظ الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة التي عليها للسنة والجماعة أن مما آمنوا به أن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا أو بلا كيفية قولا، أي كيفية القول، وأنزله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله جل وعلا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة وليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله جل وعلا وعابه وأوعده بسقر، حيث قال جل وقال تعالى: سأصليه سقر، إلى آخر ما قرر رحمه الله في تلك العقيدة المشهورة. فالنصيحة لكتاب الله تقتضي من العبد شدة حب هذا القرآن العظيم وتعظيم قدره، لأنه كلام الخالق جل وعلا، وأن يحرص العبد في فهمه وأن يعتني أشد العناية في تدبره والوقوف على معانيه، وأن يكثر من تلاوته، وأن يتطلب معاني تلك الآيات فهما صحيحا على ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الهدى من التابعين فمن جاء بعدهم، وأن يقوم بتطبيق ما فهم وعلم، فهذا الذي يقتضيه النصح لكتاب الله جل وعلا إيمانا وتعظيما تدبرا وتلاوة وتحسينا وخشوعا وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، مع العناية بتطبيق أحكامه وتفهم علومه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه، ولا يقف عند ذلك بل يدعو الخلق جميعا إلى الاعتصام به والتمسك به. هذا الذي يقتضيه الإيمان بكتاب الله جل وعلا. ثم الوجه الرابع، النصيحة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. النصيحة لرسوله عليه الصلاة والسلام في حياته تكون ببذل المجهود وبذل الوسع والطاقة في طاعته صلى الله عليه وآله وسلم ونصرته ومعاونته وبذل النفس والنفيس بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم، وتصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أرسل به، والإيمان بجميع ما جاء به، وطاعته في الأمر والنهي مع النصرة وموالاته عليه الصلاة والسلام ومعاداة من عاداه وتعظيم حقه وتوقيره. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم فإن الأمر هو كذلك من التصديق في الرسالة والإيمان بما جاء به مع الطاعة في الأمر والنهي والنصرة له عليه الصلاة والسلام ولسنته، نصرته في حياته ظاهرة كما تقدم، ونصرته بعد وفاته بتعظيمه وإجلاله عليه الصلاة والسلام بما جاءت به السنة، وذلك بطلب سنته والبحث عنها والبحث عن أخلاقه وآدابه عليه الصلاة والسلام، ولزوم القيام بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، والغضب والإعراض عمن أعرض عن سنته عليه الصلاة والسلام، والحرص كل الحرص على نشرها والتدين بها ودعوة الناس إليها. ويلزم من ذلك حب أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ومن ذلك أعني من النصيحة رسوله عليه الصلاة والسلام الإمساك عن الكلام فيها بغير علم. قال سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله: ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم، وإلا فهناك العطب، أو كما قال رحمه الله. وإن من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إجلال أهل سنته والمتبعين لها، وعلى رأسهم أهل العلم، فهم وراث النبوة، فيجب إجلالهم واحترامهم وتوقيرهم بالحق، ومما يجب أيضا التخلق بأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، والتأدب بآدابه، ومحبة أهل بيته وأصحابه كما تقدم، ومجانبة ومباينة من ابتدع في سنته أو في شريعته أو تعرض لأحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا فإن من أعظم النصح لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذب الكذب عن سنته وبيان الحق وما صح منها، وبيان الباطل مما لم يصح مما وضعه الواضعون أو روج له الهلكة والوضاعون، فإن ذلك من أعظم النصرة والنصح لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولسنته. والمقام في هذا يطول في الكلام عن هذه الجزئية، لعل في هذا القدر من البيان في النصح لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفاية. الوجه الخامس: النصيحة لأئمة المسلمين. النصيحة لأئمة المسلمين تكون بأن يحب المرء لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكرهه لنفسه، ويشفق عليهم. فإن من النصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم أيضا على الحق، وطاعتهم بالمعروف، بالسمع والطاعة لهم بالمعروف، والأمر لهم والتنبيه والتذكير لهم برفق ولطف، وأيضا إعلامهم بما قد يكونوا غفلوا عنه، وتبليغهم حقوق المسلمين. قد نص أهل العلم على جملة من النصائح لأئمة المسلمين، ومن ذلك ما تقدم بيانه، ومنه ترك الخروج عليهم بالسيف، ونصوا أيضا على تأليف قلوب الناس لطاعتهم والصلاة خلفهم والجهاد معهم، وأن يدعوا لهم بالصلاح. ولهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، قال: والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف، ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن النصح أو النصيحة ومناصحة ولي الأمر أو الوالي، قال: إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. ويقول الفضيل رحمه الله: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. يعني كلام في الولاة، وهذا وإن كان عاما لكن فيهم ألصق. فهذه طريقة أهل السنة وعلماء الملة رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم. قال: إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. التشهير والإعلان والتعيير على المنابر أو على وسائل الإعلام أو نحو ذلك كله مخالف للهدي والسنة. فوالله ما شاق أحد السنة وترك الطريقة الصحيحة السليمة إلا والعياذ بالله خاب وخسر، إلا خاب وخسر. ولهذا نجد أن الانحراف بين على من سلك مسلكا يخالف ما كان عليه السلف رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا الباب وفي أبواب أخرى كثيرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث وعامتهم، وهذا هو الوجه السادس للكلام عن هذا الحديث: النصح لعامة المسلمين. والنصح للمسلمين له وجوه عدة، وإن كان الولاة يدخلون في المسلمين، لكن قد خص النبي عليه الصلاة والسلام خص الولاة بالذكر فيما تقدم، وهو من باب عطف العام على الخاص. فأقول إن من أوجه النصيحة للمسلمين عامة المسلمين بأن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، وأن يكره لهم ما يكرهه لنفسه، وأن يشفق عليهم ويرحم صغيرهم ويوقر كبيرهم، ويحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم، ويسعى في إرشادهم لمصالحهم في الأولى والآخرة، وأن يعينهم على الحق وبالحق، وأن يستر عوراتهم وأن يسد خلاتهم وزلاتهم، وأن يدفع المضار عنهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر في رفق وإخلاص وشفقة ورحمة، وأن يتخولهم بالموعظة الحسنة، وأن يحثهم على الأخلاق الفاضلة والنبيلة، ويدعوهم إلى ترك سفاسف الأمور والأخلاق الرذيلة والذب عن أعراضهم وأموالهم وغير ذلك من أحواله النصح بالقول والفعل، فإن ذلك من جملة النصيحة للمسلمين. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث العظيم الجليل تضمن هذه الأوجه الست، ونعرج إلى وجه سابع وهو حكم النصيحة. النصيحة على المعنى الشامل المتقدم لشرحه منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب. وهذا التقسيم مبني في الحكم على ما تقدم بيانه في شرح الدين النصيحة. قلنا بأنه يشمل الدين كله، الإسلام والإيمان والإحسان، فمن ذلك ما هو واجب وفرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو مستحب. وإن كان قد نص بعض أهل العلم كالحافظ النووي رحمه الله وغيره إلى أن النصيحة فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن غيره، وهي لازمة على قدر الطاقة. هذا الحكم منه رحمه الله منصب لا لكل ما تقدم من أنواع النصح، فإن الإيمان بما جاءت به النصوص من القرآن والسنة والتمسك وكذا هذا واجب على العبد أن يأتيه ولا خيار له في ذلك. وبعضه من الذب مثلا، يعني من النصح للكتاب بيان الحق ودحض أباطيل أهل الباطل من أهل الكلام والفلاسفة والمعتزلة وغير وشبه، فهذا لا يقوى عليه كل أحد. فهذا بالنسبة للنصح لكتاب الله نقول هو واجب على أهل العلم، وعلى فرض الكفاية يجب عليهم أن يبينوه، إلا لو قام به بعضهم من أهل العلم كفى، لكن إذا لم يقوموا به أثموا جميعا. وفي الجملة شيء منه كما قلنا واجب وفرض عين، ومنه ما هو فرض على الكفاية، ومن ذلك ما هو مستحب، بناء على ما تقدم من أن الدين شامل، شامل لما هو فرض عين، وشامل لما هو فرض كفاية، وشامل لما هو مستحب. وبهذا يتضح عندنا حكم النصيحة. ونختم بالوجه الثامن في ذكر بعض الفوائد المستفادة من هذا الحديث: وجوب النصيحة بين المؤمنين بعضهم بعضا ديانة لله جل وعلا، والتناصح فيما بينهم والأخذ بذلك ومشروعيته والتأكيد عليه. أيضا أن النصيحة من الإيمان، لأن الإمام البخاري رحمه الله قد قال في صحيحه في كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. فهو عقدها بابا في كتابه الصحيح، دل ذلك على من كتاب الإيمان، دل ذلك على أن النصيحة من الإيمان. ومن فوائد الحديث وجوب لزوم طريقة سلف الأمة في باب النصيحة عامة، سواء كانت لله أم في كتابه أو لرسوله أو لأئمة المسلمين أو عامتهم، فالخير فيما ساروا عليه والرشد في سلوك طريقتهم والغي في مجانبة سبيلهم وتلمس طرق أخرى غير طريقتهم. ولعل في هذا القدر كفاية في بيان هذه المعاني. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.